دي عملية ناخد منها أن الآثار التي ترتبط بالأحداث الجسيمة في تاريخ عقيدة يجب أن يعنى بها. ما نقولش دي ايه ودي ازاي ودي كفريات ودي وثنيات الكلام اللي ما نقولش الكلام دي، لان دي لها ارتباط بايه؟ ارتباط بامر عقل، ارتباط بحته التاريخ، ارتباط بمقدسات. وشوف بقى التابوت اللي فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون وتحمله الملائكة. تحمله الملائكة دي عملية يعني كبيرة قوي. اذا الاثار التي لها مساس ولها ارتباط بأحداث العقيدة وأحداث النبوة، التشريع والقرآن بيقول خليها عندكم وخدوا منها ايه؟ خدوا منها عظة، خدوا منها عبرة، لأنها بتذكركم بإيه؟ بأشياء مقدسة. فلما يجي التابوت أنا قال لك إيه؟ أكلم التابوت كان مفقود، ومفقود معناه أن عدوا غلب على بلادهم، وأول ما يغير عدو على بلاد يحاول طمس المقدسات التي تربط البلاد بالعقيدة. فإذا كان التابوت بهذه الشكل يبقى الأعداء اللي جم وحصل بتاع وهم قلوبهم وحضروا الموت وإلى آخره، لازم دول ضيعوا مين؟ هذا التابوت، هيسيبوا التابوت اللي هو أقدس شيء عندهم ده وخدوه. فقال لهم آية الملك ده إن التابوت اللي أنتم تتلهفوا عليه ده اللي ينضرب من مقدساتكم إيه؟ حيفيقكم. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، فيه سكينة يعني فيه اطمئنان كده واستقرار نفسي. لأن الإنسان حين يجد التابوت اللي فيه نجاة نبيش وفيه الأشياء اللي هيقولوا عليها اللي هنقول عليها فيما بعد، يمضي يستروح فيها إيه؟ يستروح فيها صلة بالسماء، صلة مادية، صلة ايه؟ تقوم تخلي نفسي ايه؟ نفسي تستريح. شوف بقى لما يقول لك ان دي المصحف اللي كان بيقرا فيه سيدنا عثمان، ثم الله ايه ما هو المصحف هو هو؟ انما ده اللي كان بيقرا فيه مين ايه؟ لما مثلا تيجي تروح مثلا في دار الخلافة مثلا في تركيا في مصر اهو ده السيف اللي كان بيحارب بيه الامام علي، تقوم تبص كده تقوم تلاقيه يعني حلو قد 10 سيوف، ازاي كان بيقدر مثلا يشيله؟ يقول لك مثلا اهدي شعره من دقن حضره النبي عليه الصلاه والسلام، او اهدي المقحله اللي كان النبي بيتكحل بها. مساله تعمل ايه؟ تعمل كده استشراف ايه؟ نفسي، استشراف ايه نفسي؟ حتى اللي عنده شويه زلزلات او ذبذبات ايه؟ تستقر. ده الواحد منا مثلا لما بيروح قصر وبعد ذلك بيقول ده البنوره فيها دي فيها المرود بتاع النبي، تبقى حاجه يعني عظيمه قوي، يبقى في سكينه ولا مش فيه ايه؟ في سكينة. فهذه من الناس تعدل رأيها في مثل هذه الأشياء، وأن يبعدوها عن الشركيات وعن الإيه؟ الوثنيات. نحبها وتحب علينا بالسكينة، إنما ما ننفتنش بيها. قلنا صحيح ما تنفتنوش بيها، نقول لك لا ما بتعملش حاجة، إنما دي بتذكرنا بإيه؟ بتذكرنا بأمر يتصل بعقيدتنا وبنبي إيه؟ وبنبي عقيدتنا. وبعدين شوف بقى التابوت اللي فيه شوية أثار من من آل فرعون وآل مين، حتى شوف حتى ربنا بده يعني يبسط المسألة. وبقيتهم قالش مما ترك موسى وهارون، مما ترك ايه؟ قالوا موسى وقالوا هارون، وكأن قال موسى وقال هارون حفظهم على أثار موسى وهارون، لأن مين اللي حيحافظ عليه ايه؟ إلا برضو أثار موسى ومين؟ أثار موسى وايه؟ وهارون. وبعدين تحمله الملائكة، محمول الملائكة ان بيحمل اثار النبوة وتحمله الملائكة، يبقى دي حاجة نضن بها، دي حاجة ما نعتنيش بيها، دي حاجة ما توجبش فينا مواجبنا الدينية. ان ايات ملكه ايه؟ ان يأتيكم التابوت. شوف بقى المهم ان يأتي التابوت تحمله الملائكة. طب ان يأتي التابوت نسب الاتيان الى التابوت، هل كان من ضمن العلامة انهم قعدوا كده وشافوا التابوت جاي كده؟ لان مدام ملائكة هيبقوا غير مرئيين مش كده ولا لا؟ يقوم يشوفوا الايه؟ التابوت جاي كده. انما بقول التابوت ده ان يأتيكم تابوت اسند المجيء لمين؟ الاتيان للتابوت. وبعدين قال تحمله الملائكة، والملائكة مش مرئية، خلاص يبقى هيشوفوا ايه؟ يبقى بالله دي تخلع القلوب ولا لا؟ تخليهم يقولوا في آية ايه ويقولوا يا طالوت انت خلاص، مش كده ولا لا؟ مفيش كلام. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. نريد أن نعرف الأشياء التي يمكن لآل موسى أنهم يحافظوا عليها من موسى، وآل هارون أن يحافظوا عليها من مين؟ من هارون. يقول يا أخي المعقول أن برضو لما جماعهم يتكلموا لك تحت عصا موسى، معقول أن تكون ولا مش معقول؟ والله ده أداة من أداة المعجزة، ده معجزة وانقلبت حية. هل تظنون أن موسى أهملها أو قوم موسى أهملوا أو المؤمنون ده موسى أهملوا العصايا اللي انقلبت حية دي؟ دي مسألة مش ممكن أبدا. ده بيبقى عند الواحد من دول سيف جده عمال عامل له دولاب وعامل له، ودي عصايا وبثبت لها عصايا تكلم الله فيها، ما كنت بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها، قال وإيه ألقها يا موسى فألقاها قصة طويلة. هل من المعقول اللي يجي على البال كده ان العصايا دي بمجرد المسألة ما انتهت خدوها ولعوها؟ يعني معقول انها ضاعت كده؟ معقول يعني ده ولا ده لازم محفوظ وحفظ عليها بايه؟ خلاها كده مش من الأسرة بالسنة من امجاد نيل. فكأن الله سبحانه وتعالى يريد انهم اهل لجاج واهل جدل واهل تنكه، ما أمنوش بالحكاية إلا أن رأوا التابوت كده إيه جاي عشان يأتيكم التابوت. بعدين بقالوا جاي بها بقرطين يجروها أو يجروه بلا قائد وبلا سائق، برضه يبقى فاهموا كده بقرطين جايبينه كده هو جاي ولا حد شوياهم يعني قد بعضين. أن يأتيكم التابوت فيه إيه وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. في بقى أعجب من دي عشان تثبت صدق النبي في أن الله قد بعث طالوت إيه ملك. إن كنتش بقى هتأمنوا بالحكاية دي يبقوا رجعوا إيه إيمانكم، رجعوا إيه إيمانكم. السياق القرآني يدل على أن الله بعثهم بالحجة وبعثهم بالآية وبهتهم بالبرهان بدليل أنه حدث. فقبلوا طالوت ملكا، ونظم طالوت للحرب، ومش عارف وقام وقعد وفصل طالوت بالجنود. يعني المسألة بقت ايه ما جابش الحكاية دي. فلما فصل طالوت بالجنود، وقالوا فصل فصل يعني ايه؟ عزلت شيئا عن شيء. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح مصر. فصلت العير يعني ايه؟ سابت مصر وخرجت بقى من مصر. اهي فلما فصل طالوت بالجنود يعني ايه؟ يعني خرج من مكان اقامة الجيش. ومنه بناخد الفصل والفصول سواء كان في مؤلفاتنا او في كتبنا. الباب نقسمه الى ايه؟ الى ايه فصول. يعني بنقطع طائفة كده من الكلام نقول الفصل الفلاني والفصل الفلاني والفصل الفلاني والفصل ايه. وبرضو بنيجي في المباني وبنعمل فصل اول وفصل ثاني وفصل ثالث وفصل ايه وفصل رابع. بنفصل ولا لا؟ لما فصل طالوت بالجنود، كلمة جنود جمع جند، الجند دي هو صحيح مفرد انما يدل على جماعة. مفرد لفظ ايه؟ جند جمعه جنود. اصل كلمه جند الارض الغليظه الصلبه القويه، ونظرا لان الجنود مفروض فيهم ايه ان ما ناخدش اي حد بدليل ان احنا بنعمل فرز بقى وناخد مش عارف ايه مش كده ولا لا؟ عايزين ايه؟ يبقى الجند في اصلها الارض الغليظه القويه، جمعها جنود وهو مفرد جند مفرد، الا انه يبقى ايه مفرد يدل على زي قوم كده زيارات كده ولا لا؟ زي طائفة، طائفة دي مفرد ولا لا؟ إنما هي جماعة ولا لا؟ ولذلك لما نقول وإن طائفتان من المؤمنين إيه اقتتلوا، هو الجماعة لأن أطلب طائفة شوية وين شوية وين شوية. ولما فصل طالوت بالجنود قال، شفت اللجاج بقى اللي هناك، لم يشأ طالوت أول مباشرة بقى لمهمته، ان يدخل المعركة بدون تجارب مع قوم وقفوا في تعيينه ملكا ذلك الموقف. فدي حد يدخل على المسألة بايه؟ على ارض ايه؟ على ارض صلب. قال لهم ان الله مبتليكم، مشاني بقى، ان انتم مقبلون على مهمة لله في سبيل الله، فانا مش اللي حجر الاختبار، هو اللي يجري الاختبار، لان اجراء الاختبار على قدر المهمة والمهمة متعلقة به. ان الله انا مشرف فقط، زي اللي بيجي رئيس امتحان السنوية في المكان الفلاني، ما لوش دعوة لا في الاسئلة ولا في التصحيح ولا ما لوش حكام، مشرف بس. فقال لهم ان الله مبتليكم بايه؟ ساعة تسمع كلمة مبتليكم ما تفسرهاش على انها بلاء مصيبة، لا، اختبار. قد برافو ينجح وقد ايه؟ قد لا. ما تخافش من كلمة ابتلاء بقى. انما اللي هيخاف من كلمة ابتلاء هو اللي يخاف من الامتحان، لا ما ذكرش. مش كده ولا لا؟ يبقى كلمة ابتلاء ما تخيفش من اولها، انما تخيف من نهايتها. نسقط ولا ننجح؟ نسقط. كلمة مبتليكم تدل على انه اختبار، والاختبار في قوله بنهر الله مبتليكم بايه؟ يبقى لازم كلمة النار دي يبقى لها موقع عندهم. لازم كانوا عطشانين بقى، لازم كانوا عطشانين، والا لو ما كانوش عطشانين ولا يبقى ابتلاء ولا اي حاجة. مش عايزين. شوف احنا خدنا بناخد من ايه؟ شوف القرآن وتركيبه، القرآن وتركيبه بيوحيلك باشياء ما النفس مش، لانه كلام رب، ان الله مبت ايه؟ فمن شرب منه فليس مني، لان بنام على عطش ساعه يرون الماء، يبقى الكل حقيقي يعذب منه عبا. اشتري. فقال لهم ربنا بقى مبتلي، جابكم ماء صحيح انتوا عطشانين، انما الميه جت هنا، ما ربنا هيعمل الامتحان هنا. من شرب منه فليس مني. ليه؟ لانه دليل على انه ساعه راى ما يحبه ويشتهيه اندفع ونسي امر الله. مشكله. يبقى الثانيه عنده ليا اولى من هنا، يبقى ده مش مامون على انه يجي ويانا. انما اللي مامون على انه يجي وعطشان كده وشاف الماء وبعدين قال له ربنا مش عايزك تشرب منه، يبقى اثر مطلوب الله على مطلوب بطنه. يبقى اهل لان يؤتمن ولا لا؟ ومع ذلك لم يقصر الله في الابتلاء، فاباح ما يفك العطش. مش عملها بقى كده يعني، قال لا، ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشرب. يعني هو مسامح لكم انكم ايه؟ بالضبط كده تبينوا ايه؟ انما ما تقربعوش. تبين ريقك يبقى بده يديك على قدر الضرورة. ليه؟ ما صلة هذا الابتلاء بالعملية اللي الذين يقبلون عليها التي يقبلون عليها؟ قال لك لان العملية الحربية اللي مقبلون عليها دي عرض ان ينفذ منهم جدوى. كده عرض ان يحاصرهم عدوهم. يبقى العمدة في الصبر هنا انك انت تقوى على حتة شهودك، وتأخذ من زادك ومائك على قدر ضرورة استبقاء الحياة، تأخذ منه بس غرفة. يبقى أكن التدريب نفع للمهمة ولا لا؟ نفع. فشربوا منه. برضو كلمة لما سمعهم تولوا إلا قليل، برضو هنا قليل من القليل. فشربوا منه إلا إيه؟ قليل. وهم كلهم قبل كده كانوا ايه؟ كانوا قليل. يبقى قليل من الايه؟ يبقى دي اسمها غرابيل الاستفاء، مش كده؟ او مصافي الاختبار، لان في واحد يقوى على نص المشقة، واحد ثلاث ارباعها، واحد على ربعها.

يبقى مش دي. فحين تقول كلم الله، المهم انه اعلم رسوله باي وسيله من وسائل الاعلام. منهم من كلم الايه، كلم الله، ورفع بعضهم درجات، واتينا عيسى ابن مريم البينات. انظروا جيدا الى ان الحق سبحانه وتعالى يؤكد دائما في الكلام عن سيدنا عيسى، عيسى ابن مريم، عيسى النسب الالهي، النسب الالهي اللي هو اللي هو قايله بيؤكد على ده، وايدناه بروح القدس. نلاحظ ان كلمه وايدناه بروح القدس جايه لمين؟ لسيدنا عيسى. ام قال لك نعم، لأن المسائل التي تعرض لها سيدنا عيسى مسائل لازم تخلي روح القدس دايما في وياه. في ميلاده تعرض لإشكال، كده؟ في موته تعرض لإشكال، كده ولا لا؟ كل المسائل دي. فكان ايه يقول وأيدناه بإيه؟ بروح الإيه؟ بروح القدس، لأن كل حياته. ولذلك شوف الله سبحانه وتعالى يحكي عنه والسلام على يوم إيه؟ ويوم لان كل المشاكل اللي تعرض لها سيدنا عيسى مشاكل كبيره. في الميلاد تعرض لمشكله، مشكله ولا لا؟ لانه ولد على غير طريقه ميلاد الناس، وتلك مشكله تهمت فيها امه، وجاء القران فنزهها وبرأها ووضع الامر في نصابه الحق، مشكله. وبعض في الايه، في موته حبوا يقتلوه مثلا، ولذلك السلام عليه يوم موته مش هيحصل لحاجه، ويوم اموت برضه مش هيحصل لي ايه حاجه، ويوم ابعثه حي. ولذلك ربنا قال ابشروا ان عليه سلام يوم ولد، وسلام يوم ايه يموت، وسلام يوم يبعثه ايه، وسلام يوم يبعثه حيا.